بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كذب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة القضب، في جيدها حبل من مسد.